قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. أنا ما بنكرش أنني قتلت، إنما أنا من الضالين يعني الجاهلين بما يترتب على هذه العملية، وما كنت أعتقد أبدا إن وكذا كده تموت واحد. يبقى كلمة ضالين ما تفهمهاش إن هو يبقى ضلل عن الهدى، بدليل إنها لها استعمالات متعددة. واحد ضل في الصحراء، أهو تعمد أن يضل ولا تاه؟ طيب اللي قال فيها بالشهادة، فرجل وامرأتان إيه؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه؟ طيب ولما ربنا بقى يقول لسيدنا رسول الله ووجدك ضالا، فهذا يعني كان ضلال، كان فيه منهج وهو سايبه، سايب الهدى ورايح الضلال، ولا تايب الحكاية؟ إيه اللي بيعمله الناس دول وما عندوش فيه بينة؟ وهو مش قال لا هذاك بقى، قال لك تعالى خذ المنهج. نعم. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي من الجاهلين بما يترتب إيه؟ بما يترتب عليه، وما كنت أعتقد أن وجدة تموت واحد. ففررت منكم لما خفتكم. وهو فر بس لمجرد الخوف، ولا جه واحد قال إن الملأ هاي دي برضو لقطة تانية في قصة، إن الملأ يأتمرون بك إيه؟ ليقتلوك. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمة، حكمة في إنني أضع الأشياء في مواضعها، وجابها بعد إيه؟ فعلتها إذن وأنا من الضالين، أنا وكزت صحيح فما يبقى غلط فيه نتيجة إيه الغلطة بتاعت دي، وأنني مظلوم فيها ولا كنتش أقصد، ربنا ادالي إيه؟ بعنتش أن أضع الشيء في إيه؟ في محله. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمة وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي إنك تقول لي أولم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك، بتمن عليا بهذه الأشياء بقى الحسنة اللي انت عملتها وياي، لما تقارنها بأنك انت استعبدت بني إسرائيل وذبحت أبناءهم واستحييت نساءهم وسكرتهم وعملوا فيه عملت فيهم كده وكده بقى ديا، يعني مش أبدا. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. طب أنت عملت بني إسرائيل عبيد وعمال تذل فيهم وتذبح وتقتل وتعمل كل حاجة، بقى دي مش قبلتي؟ لا. وتلك نعمة تمنها علي، استفهام إنكاري، أن عبدت بني إسرائيل جعلتهم عبيدا، وليتك جعلتهم عبيد استبقاء، بل قتلت الذكران وأحييت الإيه؟ النساء. قتل الذكران واستحياء النساء مش رأفة، لا، عشان لما المرأة يبقى ملهاش حد راعي ليه؟ ولا فيش حد حامي ولا فيش حد من محارمها، تعمل ايه؟ تبقى في الخدمة بقى وفي الهوان، انما لما يبقى لها حد يحميها ولا يقول